لم يعرف لانغدون بما يجيبه، فسأله قائلا: اكتشاف مكان الطبقة المستنيرة؟ محدثا نفسه: لا شك في أنه يمزح، أليس كذلك؟ وأجاب كوهلر: أخشى أن يكون ذلك مستحيلا سيدي. فقطب كوهلر حاجبيه قائلا: ما الذي تعنيه بكلامك هذا؟ أتريد أن تقول إنك لن... انحنى لانغدون نحو مضيفه غير واثق من الطريقة التي من المفترض به أن يفهمه بها ما كان على وشك قوله له: سيد كوهلر، لم تنتهي القصة بعد، فعلى الرغم من هذه الظواهر كلها، أنا أشك في أن تكون الطبقة المستنيرة هي التي قامت بهذا الوسم الذي هنا أمامنا، فنحن لم نحصل على أي دليل على وجودها منذ أكثر من نصف قرن تقريبا، وبالتالي فإن معظم العلماء يجمع على أن الطبقة المستنيرة قد انمحت منذ سنوات عديدة. صمت رهيب لف الغرفة. راح كوهلر يحدق في الضباب مذهولا وغاضبا في آن معا. كيف تقول لي بحق الله إن هذه الجمعية قد انقرضت منذ سنوات عديدة في الوقت الذي أرى فيه اسمها موسوما هنا أمامي على صدر هذا الرجل؟ ولكن هذا السؤال الذي كان لانغدون يطرحه على نفسه منذ الصباح، فقد كان ظهور رمز الطبقة المستنيرة أمرا عجيبا للغاية، حتى أن العلماء المختصين بدراسة الرموز وتفسيرها في أنحاء العالم كافة كانوا ليذهلون لدى رؤيتهم ذلك. ولكن وعلى الرغم من هذا كله، فقد كان لانغدون مقتنعا بأن إعادة ظهور هذا الوسم لم يكن ليثبت شيئا على الإطلاق فيما يختص بالطبقة المستنيرة. وإذا بلانغدون يستطرد قائلا: إن الرموز لا تثبت ولا بأي شكل وجود واضعيها الأصليين. وما الذي تقصده بكلامك هذا؟ أنا أقصد أن رموز الفلسفات والجمعيات تبقى حتى بعد اضمحلال هذه الأخيرة، فيصبح بالتالي إمكان جمعيات أخرى أن تتبناها وتتخذها رمزا لها، وهذا في الواقع أمر شائع جدا في علم دراسة الرموز وتفسيرها، ويعرف بالنقل أو التحويل. فالنازيون مثلا قد أخذوا رمز الصليب المعقوف عن الهندوسيين، كما وأن المسيحيين قد أخذوا رمز الصليب عن المصريين وال... يقاطعه كوهلر متحديا وقائلا: ولكني هذا الصباح عندما طبعت كلمة المونته أو الطبقة المستنيرة على الحاسوب، حصلت على آلاف المراجع الحالية، فيبدو لي أن العديد من الناس يعتقدون أن هذه الجمعية لا تزال ناشطة حتى أيامنا هذه. أجابه لانغدون: إنها التآمرات. فهو لطالما كانت تزعجه كثرة النظريات التآمرية المنتشرة في الثقافات والحضارات العصرية والشعبية، فوسائل الإعلام تسعى دائما وراء العناوين الرئيسية الغامضة والمثيرة للدهشة، في حين أن الاختصاصيين في مجال الدين لا يزالون يستغلون مسائل الإدمان على المخدرات مع قصص زائفة يزعمون فيها أن الطبقة المستنيرة لا تزال موجودة وفي أفضل حالاتها، وأنها بصدد إنشاء نظامها العالمي الجديد. وقد صدر مؤخرا عن نيويورك تايمز تقرير يتحدث عن العلاقات الماسونية الخفية والمخيفة التي تربط فيما بين العديد من الرجال المشاهير كالسير آرثور كونان دويل والدوق في كنت وبيتر سيليرز وآيرفينغ بيرلين والأمير فيليب ولويس آرمسترونغ، كما ومجموعة كبيرة من العظماء والمشاهير في كل من مجالي الصناعة والصناعة المصرفية. فأشار كوهلر بغضب إلى جسم فيترا: أجل، ولكن نظرا إلى الإثبات الموجود هنا أمامنا الآن، فإني أعتقد أن الشائعات التآمرية هذه صحيحة. أجابه لانغدون بدبلوماسية: أنا أعلم طريقة تفكيرك بالأمور، إنما هناك تفسير معقول أكثر، ألا وهو أن إحدى الجمعيات قد استولت على رمز الطبقة المستنيرة وتستخدمه الآن لأهداف شخصية. أي أهداف؟ وما الذي تثبته هذه الجريمة؟ سؤال وجيه فكر لانغدون به في نفسه، فهو أيضا لم يكن قادرا على تصور من هي هذه الجماعة التي تمكنت من نبش رمز الطبقة المستنيرة بعد مرور 400 عام على ضمحلال هذه الفكرة. كل ما يمكنني قوله لك هو أنه حتى ولو كانت الطبقة المستنيرة ناشطة حتى أيامنا هذه، وأنا واثق من أنها ليست كذلك، فليس لها أي يد في مقتل ليوناردو فيترا. لا؟ لا، صحيح أن هدف الطبقة المستنيرة كان القضاء على المسيحية في العالم، إلا أنها كانت دائما تلجأ إلى الوسائل السياسية والمادية لتحقيق هدفها هذا، لا إلى أعمال العنف والإجرام. وعلاوة على هذا كله، فقد كانت الطبقة المستنيرة تلك تخضع لنظام أخلاقي صارم فيما يختص بطرق تعاملها مع الذين كانت تعتبرهم أعداء لها، فهم مثلا كانوا يجلون العلماء ويحترمونهم إلى أبعد حد، لذا فإنه من المستحيل عليهم أن يقدموا على قتل زميل لهم في مجال العلم شأن ليوناردو فيترا. فقال كوهلر: ولكني ربما لم أذكر أمامك أن ليوناردو فيترا لم يكن عالما عاديا كسائر العلماء. تنهد لانغدون بصبر قائلا: يا سيد كوهلر، أنا واثق من أن ليوناردو فيترا كان لامعا ومتفوقا في مجالات عدة، إنما الحقيقة هي. يدير كوهلر فجأة كرسيه المدولب ويخرج بسرعة من غرفة الجلوس متجها نحو الرواق حيث غاب عن ناظري لانغدون. بحق الله، صاح لانغدون مستنكرا، ثم خرج وراء كوهلر الذي كان ينتظره في فجوة صغيرة داخل الجدار عند آخر الرواق. هذا مكتب ليوناردو، قال كوهلر متجها نحو باب منزلق، ربما عندما تراه قد تغير رأيك في الموضوع وترى الأمور من وجهة نظر مختلفة. فتح كوهلر الباب وإذا بلانغدون يشعر فجأة ببشرته تنمل وتتخدر. يا إلهي، قال لانغدون بينه وبين نفسه. اثنى عشر. في بلد آخر، كان حارس شاب جالسا بصبر أمام صف طويل من أجهزة المراقبة الفيديوية. لقد كان ينظر إلى الصور التي كانت تظهر أمامه، تلك الصور الحية التي تلتقطها مئات كاميرات الفيديو الموزعة في أنحاء المجمع الضخم كافة بهدف مراقبته. كانت الصور تمر أمامه في سلسلة لا متناهية. مدخل، مترف الأثاث، مكتب خاص، مطبخ صناعي الحجم، وفيما كانت الصور تتسلسل أمامه كاد الحارس يغفو وهو جالس على كرسيه. صحيح أن دوامه كان قد أوشك على الانتهاء، إلا أنه كان لا يزال يقظا وحذرا، فقد كانت الخدمة بمثابة شرف عظيم بالنسبة إليه، وهو كان يأمل بأن يحظى يوما ما بالثواب الذي لطالما كان يطمح بالحصول عليه. وفيما كان جالسا يركز على الصور التي تتسلسل على الشاشات أمامه، راحت إحدى الصور تنذره فجأة بالخطر، فإذا بيده تضغط عندئذ لا شعوريا على أحد أزرار لوحة المراقبة مجمدة بالتالي الصورة أمامه، فانحنى نحو الشاشة ناظرا إليها عن كثب وبتوتر شديد، وإذا بالكتابة على جهاز المراقبة تقول له إن الصورة هذه صادرة عن الكاميرا رقم 86، وهي كاميرا من المفترض بها أن تكون مشرفة على مدخل أو رواق، غير أن الصورة المجمدة أمامه لم تكن لتشير إطلاقا لا على مدخل ولا على رواق. 13. حدق لانغدون بانذهال إلى المكتب أمامه. ما هذا المكان بحق الله؟ ولكن وعلى الرغم من لفحة الهواء الساخنة التي استقبل بها، اجتاز عتبة الباب بخوف وارتعاش، وتبعه كوهلر صامتا. شرع لانغدون يتفحص الغرفة من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن إمكانية استخدامها، فقد كانت تحتوي على مزيج فريد ومميز من التحف الفنية التي لم يشهد لها مثيلا من قبل. فعلى الجدار الطويل والمقابل له كان صليب خشبي ضخم طاغيا على ديكور الغرفة. ظن لانغدون أنه إسباني الأصل وينتمي إلى القرن الرابع عشر. وفوق الصليب يتدلى من السقف نموذج معدني متحرك عن الكواكب السيارة. أما على اليسار فهناك لوحة زيتية لمريم العذراء، وإلى جانبها لوحة مصفحة ودورية للعناصر. وعلى الجدار الجانبي للغرفة هناك صليبان آخران نحاسيان يحيطان بلوحة لألبرت أينشتاين وعليها عبارته الشهيرة: الله لا يلعب بالكون لعبة النرد. جال لانغدون في الغرفة ناظرا من حوله بدهشة كبيرة، فوجد على مكتب فيترا الإنجيل المقدس، وإلى جانبه نموذج بلاستيكي عن ذرة بور، ونسخة مطابقة إنما مصغرة عن لوحة النبي موسى للرسام ميكائيل أنجلو. فكر لانغدون متسائلا: يا له من ديكور انتقائي مؤلف من عناصر مستمدة من مصادر مختلفة. صحيح أن المكان دافئ بالنسبة إليه، إلا أن ثمة شيئا في الديكور يجعله يشعر بالقشعريرة، لأنه يشهد تصادم قوتين فلسفيتين جبارتين، لا بل تصادم قوتين عظميين متعارضتين. ثم راح بعد ذلك يتفحص بدقة عناوين الكتب التي كانت موجودة هناك على الرف: الذرة الإلهية، الطاو أو المبدأ الأول لعلم الفيزياء، الله الحق. وقد كان أحد مساند الكتب محفورا بالاقتباس التالي: بالعلم الحقيقي نكتشف الله المنتظر خلف كل باب، البابا بيوس الثاني عشر. كان ليوناردو كاهنا كاثوليكيا، قال كوهلر. فاستدار لانغدون وسأله مستغربا: كاهنا؟ ظننتك قلت إنه كان فيزيائيا. لقد كان في الواقع الاثنين معا، والرجال الذين جمعوا فيما بين العلم والدين ليسوا بالشيء الجديد في التاريخ، فكثر قبله كانوا كذلك، وهو بالتالي كان واحدا منهم. لقد كان يعتبر الفيزياء شريعة الله الطبيعية، حتى أنه كان يدعي بأن كتابة الله كانت ظاهرة بجلاء في النظام الطبيعي من حولنا. وعلاوة على هذا كله، فقد كان يأمل أن يتمكن يوما ما من إثبات وجود الله إلى الجماهير الكثيرة الشكوك عن طريق العلم، إذ أنه كان يعتبر نفسه ثيوفيزيائيا. ثيوفيزيائيا؟ كان لانغدون يعتبر أن هذه الكلمة مركبة من لفظتين متناقضتين تماما. ثم استطرد كوهلر قائلا: إن العلماء المختصين بمجال فيزياء الجسيمات قد قاموا مؤخرا باكتشافات روحية ودينية مذهلة، وقد كان ليوناردو مسؤولا عن العديد من تلك الاكتشافات. أخذ لانغدون يحدق بمدير مركز سيرن محاولا فهم هذه الأجواء الغريبة وتحليلها. روحانيات وفيزياء؟ كان لانغدون في الواقع قد أمضى حياته المهنية في دراسة التاريخ الديني، وإن كان بالتالي من موضوع واحد يتكرر باستمرار أمامه، فهو أن الدين والعلم لطالما كانا منذ اليوم الأول للتاريخ عدوين لدودين، تماما كالزيت والماء، لا يتمازجان أبدا. ثم عاد كوهلر وقال: لقد كان فيترا عند الحد الفاصل لفيزياء الجسيمات، إذ أنه كان قد بدأ يدمج الدين بالعلم، مظهرا كيف أنهما يكملان بعضهما بعضا في معظم الحالات، ومطلقا بالتالي على هذا الحقل تسمية علم الفيزياء الجديد. أخذ بعد ذلك كوهلر كتابا عن الرف ومرره إلى لانغدون، فقرأ لانغدون العنوان الذي كان على غلافه الخارجي: الله والعجائب وعلم الفيزياء الجديد، لواضعه ليوناردو فيترا. يستطرد كوهلر قائلا: صحيح أن هذا الحقل صغير، إلا أنه يأتينا بأجوبة حديثة لبعض الأسئلة القديمة التي لطالما كانت تراود الإنسان، أسئلة حول أصل الكون مثلا، كما وحول القوى التي تربط فيما بيننا جميعا. لقد كان ليوناردو يعتقد في الواقع أن أبحاثه تلك من شأنها أن تهدي الملايين من الناس نحو حياة أكثر روحانية وتدينا، فهو مثلا كان قد أثبت في العام المنصرم وجود قوة أو طاقة توحدنا جميعا، إذ أنه قد أثبت أننا جميعا منوطون فيزيائيا ببعضنا بعضا، وبأن الجزيئات التي في جسمك منضفرة بالجزيئات التي في جسمي، وبأن هناك قوة واحدة فقط تتحرك فينا جميعا. شعر لانغدون باضطراب وقلق عظيمين. وقوة الله تعالى سوف توحدنا أجمعين. ثم قال: أتريد إذن أن تقول إن السيد فيترا قد اكتشف في الواقع طريقة يثبت من خلالها أن الجزيئات كلها مرتبطة ببعضها بعضا؟ لقد أثبت نظريته هذه إثباتا حاسما ونهائيا، حتى أن هناك مقالا علميا أمريكيا قد رحب بعلم الفيزياء الجديد معتبرا إياه السبيل الأضمن إلى الله من الدين نفسه. ضرب هذا التعليق على الوتر الحساس عند لانغدون الذي وجد نفسه فجأة يفكر بالطبقة المستنيرة المناهضة للدين، سامحا بالتالي لنفسه بأن يقوم رغما عنه بغزو فكري مؤقت للمستحيل. فلو كانت الطبقة المستنيرة لا تزال حقا ناشطة حتى اليوم، فهل من الممكن أن تقدم على قتل ليوناردو للحقول دون تمكنه من نقل رسالته الدينية تلك إلى العامة؟ ولكن سرعان ما عاد لانغدون واستبعد هذه الفكرة قائلا في نفسه: هذا سخيف، إن الطبقة المستنيرة أصبحت من الماضي القديم، والأكاديميون جميعهم يعلمون ذلك. تابع كوهلر: كان لفيترا الكثير من الأعداء في المجال العلمي، فالعديد من العلماء المتزمتين يمقتونه ويحتقرونه، لا سيما هنا في سيرن، إذ أنهم كانوا يشعرون أن اللجوء إلى علم الفيزياء التحليلي بهدف دعم المبادئ الدينية هو بمثابة خيانة للعلم إجمالا. ولكن أليس موقف العلماء اليوم موقفا أقل دفاعيا بعض الشيء حيال الكنيسة؟ أجابه كوهلر بقرف واشمئزاز: ولما ينبغي علينا أن نتخذ موقفا دفاعيا حيالها؟ فلا يمكن للكنيسة أن تستمر في مهاجمة العلماء واعتبارهم كبش محرقة، ولكنك إن كنت تظن أن الكنيسة قد أزاحت يدها عن العلم، فلما لا تسأل نفسك أيضا لما أن نصف المدارس في بلادك ليس من المسموح لها أن تعلم نظرية النشوء، ولما أن التحالف المسيحي الأمريكي هو التحالف الأقوى والمعادي للتقدم العلمي في العالم؟ فالمعركة ما بين العلم والدين لا تزال في أوجها يا سيد لانغدون، ولكنها انتقلت من ساحات القتال إلى الغرف الجانبية، هذا الاختلاف كله. أدرك لانغدون أن كوهلر على حق، ففي الأسبوع الماضي فقط قامت مدرسة هارفارد اللاهوتية بمسيرة تظاهرية إلى المبنى المختص بعلم الأحياء محتجة على إدخال مادة الهندسة الجينية إلى البرنامج الجامعي، غير أن مدير القسم الأخير هذا العالم الشهير بالطيور السيد ريتشارد أرونيان قد دافع عن منهاجه الدراسي الجديد هذا بتدليته من نافذة مكتبه راية ضخمة رسمت عليها السمكة المسيحية، إنما معدلة بحيث أضيفت إليها أربع أرجل صغيرة، وذلك وبحسب زعم أرونيان إجلالا لتطور السمك الرئوي الأفريقي وتمكنه من العيش على اليابسة، وتحت السمكة استعيض عن كلمة يسوع بكلمة داروين. إشارة صوتية حادة تسمع فجأة في الغرفة، فراح لانغدون يبحث عن مصدر ذاك الصوت في حين مد كوهلر يده نحو لوحة الأزرار الإلكترونية الموجودة على كرسيه المدولب، منتزعا جهاز النداء الذي كان مثبتا عليها وقارئا بالتالي الرسالة التي كانت قد وردته للتو. جيد، هذه ابنة ليوناردو، إن السيدة فيترا سوف تخرج الآن من مهبط الهليكوبتر، سنلتقي بها هناك. أظن أنه من الأفضل لها ألا تأتي إلى هنا وترى والدها بهذه الحالة. وافقه لانغدون الرأي، إذ أنها إن رأت والدها بهذه الحالة سوف تصدم صدمة حيالها، صدمة لا يستحقها ولا أي ولد في الكون. سوف أطلب من السيدة فيترا أن تشرح لنا المشروع الذي كانت تعمل عليه مع والدها، على أمل أن يساعدنا ذلك في معرفة سبب مقتل هذا الأخير. أتظن إذن أن عمل فيترا له علاقة بمقتله؟ هذا محتمل جدا، فليوناردو قال لي مرة إنه يعمل على شيء سوف يقلب المقاييس رأسا على عقب، هذا كل ما قاله لي، إذ أنه في الواقع شديد التكتم حيال مشروعه هذا. صحيح أنه كان يمتلك مختبرا خاصا به وحده، إلا أنه كان قد طلب مني مؤخرا مكانا منعزلا يعمل فيه على مشروعه، فلبيت له طلبه بكل سرور، إذ أنه كان حقا لامعا في عمله، إذ كان عمله يتطلب في الآونة الأخيرة كميات مضاعفة من الطاقة الكهربائية، ولطالما كنت أرغب في الاستفسار منه عن سبب حاجته إلى كل هذه الكميات من الكهرباء، إلا أنني كنت دائما أحجم عن ذلك. قال هذه الكلمات واستدار نحو باب المكتب مرددا، ولكن لا يزال هناك أمر واحد يجب أن أطلعك عليه قبل أن نغادر هذه الشقة. لم يكن لانغدون واثقا من أنه يريد فعلا سماع أي شيء. لقد سرق شيء من فيترا عند مقتله. شيء؟ أي شيء؟ اتبعني. عاد المدير ودفع كرسيه المدولب نحو غرفة الجلوس التي كان الضباب يلفها من كل حدب وصوب. تبعه لانغدون من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عما كان بانتظاره هناك. اقترب كوهلر من جثة فيترا ملوحا للانغدون داعيا إياه إلى الانضمام إليه، فاقترب لانغدون منه بتردد مشمئزا من رائحة بول الضحية المثلج، فقال له كوهلر: انظر إلى وجهه. انظر إلى وجهه؟ سأله لانغدون مقطبا حاجبيه باستغراب. ظننتك قلت لي إن شيئا قد سرق منه. ركع لانغدون بتردد بالقرب من جثة فيترا محاولا إلقاء نظرة إلى وجهه، غير أن رأسه كان مفتولا. 14. خرج لانغدون من المبنى رقم سي إلى الهواء الطلق شاكرا ربه لكونه قد أصبح خارج شقة فيترا. لقد كان للشمس دور كبير في محو صورة محجر العين الفارغ ذاك من ذهنه. من هنا من فضلك، قال كوهلر متجها نحو طريق شديد الانحدار. لقد بدا الكرسي المدولب وكأنه ينزلق المنحدر بسرعة متزايدة ومن دون أي جهد. من المفترض أن تصل السيدة فيترا بين لحظة وأخرى الآن، فأسرع لانغدون ليتمكن من مجارات كوهلر. إذن؟ سأله كوهلر: هل أنت ما زلت تشك في تورط الطبقة المستنيرة في هذه المسألة؟ لم تكن للانغدون أي فكرة عما يفترض به أن يفكر أو يظن، فقد كانت عقائد فيترا الدينية مقلقة حقا، ولكن على الرغم من هذا كله لم يكن بإمكان لانغدون أن يحمل نفسه على التخلي عن أي شيء من الحقائق العلمية التي لطالما كانت محور أبحاثه ودراساته. وبالإضافة إلى هذا كله فقد كانت هناك أيضا العين. أنا لا أزال على رأيي، قال لانغدون بحزم يفوق قناعته الشخصية والفعلية، بأن ليس للطبقة المستنيرة دخل في هذه الجريمة، والدليل الأبرز على ذلك هو العين المفقودة. ماذا؟ استطرد لانغدون شارحا: إن البتر أو التشويه الخلقي العشوائي ليس من عادات الطبقة المستنيرة إطلاقا. في الواقع إن الأخصائيين في مجال الأديان والعبادات يرون في التشويه الجزافي عملا ناجما عن الشيع والطوائف الاختصاصيين والمتطرفة كالزيلوتيين مثلا، الذين كانوا يقومون بأعمال إرهابية عشوائية، غير أن الطبقة المستنيرة طالما كانت أكثر ترويا في قراراتها وتصرفاتها. ترويا؟ ولكن أفلا تظن أن اقتلاع مقلة عين أحدهم اقتلاعا جراحيا هو عمل متروى فيه؟ إن القيام بهكذا عمل لا يبعث بأي رسالة واضحة، وعلاوة على ذلك فهو لا يخدم هدفا ساميا. توقف كوهلر بكرسيه عند قمة الهضبة ثم استدار نحو لانغدون وقال: صدقني يا سيد لانغدون، إن هذه العين المفقودة تخدم حقا هدفا ساميا، هدفا هو في الواقع أسمى بكثير مما تظن. وفيما كانا يجتازان الهضبة المعشوشبة تناهى إلى مسمعهما من الغرب صوت إحدى المروحيات، وبعد ذلك بقليل ظهرت الهليكوبتر متجهة نحوهما من فوق الوادي، ثم انحدرت انحدارا حادا لتحوم ببطء فوق مهبطها على العشب. يراقب لانغدون المروحية أثناء هبوطها بذهن مشوش، متسائلا إن كان يمكن لليلة طويلة من النوم الهنيء أن تعيد الصفاء إلى أفكاره، إلا أنه كان في الحقيقة يشك في ذلك بعض الشيء. وما أن لامست مزلقات الهليكوبتر الأرض حتى قفز الربان منها وراح يفرغ حمولتها من معدات تخييم إلى أكياس رطبة من الفينيل، فأجهزة للتنفس تحت الماء، وصناديق على شكل أقفاص، وقد بدت كلها وكأنها معدات عالية التقنية ومخصصة للغطس تحت الماء. شعر لانغدون ببعض التشوش والارتباك، ثم صاح إلى كوهلر وسط هدير المحركات قائلا: هذه كلها عدة السيدة فيترا؟ أومأ كوهلر برأسه وأجابه صائحا بدوره: أجل، لقد كانت تقوم ببعض الأبحاث الأحيائية في بحر الباليلار، ولكن ظننتك قلت إنها عالمة فيزيائية. أجل، إنها عالمة أحيائية وفيزيائية في آن معا، فهي في الواقع تقوم بدراسة ترابط أنظمة الحياة، وعملها هذا مرتبط بعمل والدها في مجال فيزياء الجسيمات ارتباطا وثيقا. فهي مثلا قد دحضت مؤخرا إحدى نظريات أينشتاين الأساسية، وذلك من خلال استخدامها كاميرات متزامنة الذرات بهدف دراسة ومراقبة مجموعة أو قطيع مائي من سمك التون. راح لانغدون يحدق في وجه مضيفه ليرى إن كان يمزح معه أم ماذا، فما علاقة أينشتاين بسمك التون؟ وبدأ يتساءل إن كانت المركبة الفضائية X-33 قد أنزلته بالخطأ على هذا الكوكب، وما هي إلا فترة وجيزة حتى ترجلت فيتوريا فيترا من الهليكوبتر. فأدرك روبرت لانغدون أن يومه سوف يكون حافلا بالمفاجآت، خصوصا عندما بدأت له فيتوريا بسروالها القصير الكاكي اللون وقميصها الأبيض غير المردن، مختلفة تماما عن صورة عالمة الفيزياء المولعة بالكتب والدراسة والتي كان قد كونها عنها في ذهنه. لقد كانت في الواقع رشيقة وممشوقة القامة، حنطية البشرة، في حين كان شعرها الأسود والطويل يتطاير وسط دوامة هواء المروحية. أما ملامح وجهها فكانت إيطالية محض. صحيح أنها لم تكن في غاية الجمال، إلا أنها كانت تتمتع بملامح شهوانية تجذب حتى من على بعد 20 ياردة. وفيما كانت التيارات الهوائية تلاطم جسمها من كل حدب وصوب، راحت ثيابها تلتصق على جسدها مبرزة جذعها النحيل ونهديها الصغيرين. إن السيدة فيترا امرأة قوية الشخصية، قالها كوهلر بعد أن أيقن افتتان لانغدون بجمالها الساحر والأخاذ، ثم استطرد قائلا: فهي في الواقع تمضي شهورا بكاملها في العمل في أنظمة بيئية خطيرة، إنها نباتية من حيث نظامها الحميي، كما وأنها مرشدة سيرن الروحية في نظام تمرينات الهاتا يوغا الهندوسية. الهاتا يوغا؟ قال لانغدون مستغرقا في التفكير. لقد بدا له نظام التمرينات التأملية البوذي والقديم هذا بمثابة مهارة غريبة بالنسبة إلى عالمة فيزيائية وابنة كاهن كاثوليكي. راح لانغدون يراقب فيتوريا وهي تقترب منهما. من الواضح جدا أنها كانت تبكي، إذ أن عينيها كانتا مملوءتان بعواطف لم يتمكن لانغدون من تحديدها. ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد كانت تتجه نحوهما بغضب واندفاع. لقد كانت أوصالها قوية ومتألقة بشعاع البشرة المتوسطية التي استمتعت على ما يبدو بساعات طويلة في الشمس. بادرها كوهلر فيما كانت تدنو منهما بالقول: أتقدم منك بأحر التعازي يا فيتوريا، لقد كان موته خسارة كبيرة للعلم كما ولنا جميعا هنا في سيرن. فأومأت فيتوريا برأسها معبرة له عن شكرها وامتنانها، وعندما تكلمت كان صوتها لطيفا وهادئا، في حين كانت لهجتها الإنجليزية حلقية ومميزة. هل تعلم من المسؤول عن هذا؟ نحن لا نزال نعمل على ذلك. استدارت بعد ذلك نحو لانغدون مادة له يدا نحيلة وقالت: اسمي فيتوريا فيترا، لا شك في أنك من الأنتربول على ما أفترض. أخذ لانغدون بيدها مسحورا بعمق نظرتها السابرة والدامعة، ثم قال: اسمي روبرت لانغدون. ثم سكت، إذ أنه لم يكن واثقا مما كان من المفترض به أن يضيف قائلا. فتدخل كوهلر شارحا: إن السيد لانغدون ليس مع السلطات، إنه اختصاصي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هنا ليساعدنا على اكتشاف المسؤول عن هذه الجريمة الشنيعة. فنظرت إليه فيتوريا غير مرتاحة لكلامه هذا وسألت: وماذا عن الشرطة؟ تنهد كوهلر من دون أن ينبس ببنت شفة، ثم سألته قائلة: وأين الجثة؟ ثمة من يلازمها ويسهر عليها. تفاجأ لانغدون بهذه الكذبة البيضاء. أريد أن أراه، قالت فيتوريا. فقال لها كوهلر عندئذ: لقد قتل والدك بطريقة وحشية يا فيتوريا، لذا فقد يكون من الأفضل لك أن تتذكريه بالصورة التي تحتفظين بها عنه في ذهنك. وكانت فيتوريا قد بدأت تتكلم عندما قاطعها صياح بعض الأشخاص. مرحبا يا فيتوريا، صاحت جماعة من الأشخاص عن بعد. أهلا بك في ديارك. استدارت ناظرة إلى مجموعة من العلماء المارين بمهبط الهليكوبتر والذين يلوحون لها بسرور، ثم صاح لها أحدهم قائلا: هل ثمة نظريات أخرى لأينشتاين سوف تضحينها؟ وأضاف عالم آخر قائلا: لا شك في أن أباك فخور جدا بك. سلمت فيتوريا على الرجال سلاما خفيفا، ثم استدارت نحو كوهلر والحيرة بادية بجلاء على محياها. ألم يعلم أحد بعد بالأمر؟ ظننت أنه من المفترض بنا أن نكتم الأمر ونحافظ على سريته. لم تخبر إذن العلماء والعمال بمقتل والدي؟ كانت الحيرة في نبرتها قد انقلبت غضبا، فأجابها كوهلر بنبرة قاسية: ربما قد نسيت يا سيدة فيترا أنني إن بلغت عن مقتل والدك فسوف تبدأ عندئذ التحقيقات في سيرن، كما وسوف يقومون أيضا بتفتيش مختبر والدك تفتيشا دقيقا في الوقت الذي لطالما كنت أحاول أن أحترم سرية والدك وأحرص على حفاظه على خصوصياته. في الواقع إن والدك لم يطلعني سوى على أمرين اثنين فقط فيما يختص بمشروعكما الحالي. أولهما إنه قادر على مد سيرن بملايين الفرنكات من حيث تأمينه التراخيص للعقود خلال العقد التالي، وثانيهما إنه ليس بعد مستعدا لنشره على العلن لأنه لا يزال يعتبره من التقنيات الخطيرة. لذا ونظرا إلى هذين الأمرين فأنا أفضل ألا يدخل الغرباء إلى مختبره ويسرقوا عمله أو يقتلوا أنفسهم في هذه العملية، ملقين بالتالي بالمسؤولية القانونية على سيرن. أيبدو كلامي واضحا الآن؟ راحت فيتوريا تحدق إليه بصمت، فاستشعر لانغدون بأنها احترمت وجهة نظره وقبلت بها على مضض. ثم استطرد كوهلر قائلا: قبل أن نبلغ السلطات بأي شيء، يتعين علي أن أعرف الأمر الذي كنتما تعملان عليه، لذا يجب أن تصحبين إلى مختبركما. لا علاقة للمختبر بالأمر، قالت فيتوريا، فلم يكن أحد يعلم بالموضوع الذي كنت أنا ووالدي نعمل عليه، وبالتالي فأنا أؤكد لك أن لا علاقة لعملنا هذا بمقتل والدي إطلاقا. تنهد عندئذ كوهلر وقال: غير أن الأدلة تقول عكس ذلك تماما. أدلة؟ أي أدلة؟ لقد كان في الواقع لانغدون يتساءل بينه وبين نفسه السؤال نفسه. راح كوهلر يربط فمه من جديد قائلا: ثقي بي فحسب. ولكن نظرة فيتوريا إليه توحي أنها لم تكن لتثق به إطلاقا. 15. تبع لانغدون بصمت وبخطى واسعة فيتوريا وكوهلر اللذين كانا يتجهان من جديد نحو الردهة الرئيسة، حيث كانت قد بدأت زيارة لانغدون الغريبة العجيبة هذه. كانت ساقا فيتوريا تتحركان بسلاسة ورشاقة، لا شك في أنهما ناجمتان عن المرونة والتركيز والسيطرة التي تتطلبها تمارين اليوغا، وكان بإمكانه سماعها تتنفس ببطء وترو وكأنها تحاول أن تخفف من حزنها وألمها. كان لانغدون يريد أن يقول لها شيئا لطيفا ومعزيا، إذ أنه هو أيضا كان قد مر بمثل هذه الحالة من قبل، وأدرك الشعور الموحش بالفراغ الذي ينتاب المرء عندما يخسر فجأة أحد والديه. وراح يتذكر الجو المكفهر والممطر يوم الجنازة، فبعد مرور يومين على عيد ميلاده 12 كان المنزل يعج برجال يرتدون بدلات رمادية، رجال راحوا يشدون على يده بقوة وهم يسلمون عليه لتعزيته. لقد كانوا جميعهم يتمتمون كلمات كقلبية وضغط، في حين كانت أمه تخبر الجميع على سبيل المزاح وهي تبكي إنها لطالما كانت قادرة على متابعة أحوال البورصة بمجرد إمساكها بيد زوجها وجسها نبضة. وفي أحد الأيام عندما كان والده لا يزال على قيد الحياة، سمع لانغدون أمه تتوسل إلى أبيه لكي يتوقف ويشتم رائحة الأزهار. ففي ذاك العام نفسه اشترى لانغدون لوالده لمناسبة عيد الميلاد وردة زجاجية صغيرة منتفخة، كانت أجمل شيء شاهده لانغدون حتى الآن، إذ أنها كانت تعكس الأشعة الشمسية باعثة بقوس قزح رائع من الألوان الزاهية على الحائط. إنها رائعة، قال له والده عندما فتحها مقبلا روبرت على جبينه. فلنبحث لها معا عن مكان آمن نضعها فيه. ثم وضع والده الوردة بحذر على إحدى الرفوف العالية والمغبرة في أكثر زوايا غرفة الجلوس ظلمة. ولكن بعد بضعة أيام أحضر لانغدون كرسيا وصعد عليه وأخذ الوردة وأعادها إلى المتجر الذي كان قد اشتراها منه من دون أن يلاحظ والده يوما اختفاء تلك الوردة. فجأة يعيد المصعد لانغدون إلى الحاضر حيث سبقاه كوهلر وفيتوريا إليه، فوقف لانغدون مترددا خارج أبواب المصعد المفتوحة على مصراعيها. هل من خطب؟ سأل كوهلر وقد بدا مستعجلا أكثر منه وقلقا عليه. لا إطلاقا، أجابه لانغدون متقدما نحو المصعد الضيق رغما عنه، فهو في الواقع لم يكن ليستخدم المصعد إلا عند الضرورة، إذ أنه كان يفضل بيوت السلالم الواسعة والشرحة. يقع مختبر الدكتور فيترا تحت الأرض، قال كوهلر. رائع، قالها لانغدون في نفسه وهو يخطو داخل المصعد شاعرا بهواء بارد جليدي يتصاعد من أغوار بيت المصعد. ثم أصدت الأبواب وبدأ المصعد بالهبوط. ست قصص، قال كوهلر بانشداه تماما وكأنه آلة محللة. راح لانغدون يتصور الظلمة التي تسود بيت المصعد الفارغ تحتهم، محاولا إزالة هذه الصورة من ذهنه من خلال تركيزه على الشاشة المرقمة التي تشير إلى انتقالهم من طبقة إلى أخرى. ولكن الغريب في الأمر هو أن المصعد لم يكن يشير سوى إلى وجود طبقتين اثنتين فقط، ألا وهما الدور الأرضي والLHC. إلى ما تشير الأحرف LHC؟ سأل لانغدون محاولا ألا يدع التوتر والخوف يبدوان في صوته، فأجابه كوهلر قائلا: إنها تشير إلى عبارة لارج هاردون كولايدر، مصادم أو مسرع الجسيمات الضخم. مسرع الجسيمات؟ كانت للانغدون فكرة غامضة عن هذا المصطلح، فهو سمعه أول مرة عندما كان يتناول العشاء مرة مع بعض زملائه في دانستر هاوس في كامبريدج، ووصل أحد زملائه الفيزيائيين واسمه بوب براونيل إلى العشاء غاضبا. لقد قام السفلة بإلغائه، قال براونيل شاتما. بإلغاء ماذا؟ سأله الجميع. الSSC. الماذا؟ السوبر كوندكشن سوبر كوليدر، أو مصادم الجسيمات المفرط الموصلية، فقال أحدهم هازا كتفيه لا مبالاة. ولكني لم أكن أعلم أن هارفرد في صدد بناء شيء من هذا القبيل. لا دخل لهارفرد بذلك، هتف صائحا. إنما الولايات المتحدة الأمريكية كان سيكون أقوى وأعظم مسرع للجسيمات في العالم. لقد كان هذا المشروع من أهم مشاريع العصر العلمية، لقد أنفقوا عليه إلى الآن أكثر من بليوني دولار، وإذا بمجلس الشيوخ يضع فجأة يده عليه تبا لجماعة الضغط تلك. وأخيرا وعندما استعاد براون الهدوء، شرح لهم أن مسرع الجسيمات هذا هو كناية عن قناة أو نفق كبير ودائري تتم من خلاله عملية تسريع الجسيمات دون الذرية، إذ أنه يحتوي على أجزاء مغناطيسية تظل تدور وتنطفئ على نحو متتال وسريع حتى تصبح قادرة على تدوير الجسيمات مرارا وتكرارا إلى أن تبلغ هذه الأخيرة سرعة مروعة وهائلة. ففي الواقع إن الجسيمات التي تبلغ تلك السرعة القصوى تدور في ذلك النفق بسرعة تفوق 180,000 ميل في الثانية الواحدة. ولكن هذه السرعة تضاهي تقريبا سرعة الضوء، قال أحدهم بدهشة شديدة. هذا صحيح، قال براونيل واستطرد شرحه قائلا إنه في حال قام العلماء بتسريع جسيمين اثنين وتدويرهما باتجاهين متعارضين داخل النفق، ومن ثم جعلهما يتصادمان ببعضهما البعض، فقد يتمكنون بالتالي من تفتيت الجسيمين إلى مكوناتهما الأساسية، فيلقوا بالتالي نظرة على مكونات الطبيعة الأولى والأساسية. ثم أضاف براونيل قائلا: تشكل في الواقع مسرعات الجسيمات نقطة تحول خطيرة وحاسمة بالنسبة إلى المستقبل العلمي، وذلك لأن الجسيمات المتصادمة هي وحدها بإمكانها أن تساعدنا على فهم العناصر الأولى والأساسية التي يتألف منها الكون وإدراكها. لم يبدو شاعر هارفرد، وهو رجل هادئ يدعى تشارلز برات، متأثرا بالموضوع، إذ قال: يبدو لي هذا كله أسلوبا نياندرتاليا بدائيا للتوصل إلى العلم، أسلوبا شبيها بتحطيم الساعة لاكتشاف طريقة عملها كما ومكوناتها الداخلية. عندها رمى براونيل شوكته وخرج من الغرفة غاضبا. لدى سيرن إذن مسرع للجسيمات، راح لانغدون يفكر في نفسه فيما المصعد لا يزال يهبط بهم. قناة دائرية لتحطيم الجسيمات وتفتيتها، ولكنه راح يتساءل لما دفنوه تحت الأرض، وعندما توقف المصعد شعر لانغدون بارتياح كونه قد وصل أخيرا إلى بر الأمان، ولكن سرعان ما تبخر ارتياحه هذا عندما فتحت أبواب المصعد على مصراعيها، إذ وجد روبرت لانغدون نفسه واقفا مرة أخرى في عالم غريب عنه كليا. كان الممر يمتد أمام ناظريه من الجهتين يمينا ويسارا إلى ما لا نهاية، وكان هذا الممر كناية عن نفق شاسع من الإسمنت بحيث يتسع لمرور عربة مزودة ب18 عجلة، وكانت الناحية التي يقفون فيها شديدة الإنارة، في حين كان الممر شديد السواد والظلمة في الأسفل، وفجأة ينبعث هواء خفيف رطب من الظلمة، وكأنه تذكير مقلق بتواجدهم الآن في غور الأرض. بدأ لانغدون وكأنه يحس بثقل التراب والحجارة المتدلية فوق رأسه، وشعر للحظة وكأنه في 9 من عمره، إذ كانت الظلمة تعود بذكرياته إلى الوراء، إلى تلك الساعات 5 الكالحات الظلام اللواتي لا يزلن يطاردنه حتى الآن. ظلت فيتوريا صامتة، خرجت من المصعد وراحت تجتاز الظلمات وحدها بخطى واسعة ومن دون أي تردد. صحيح أن المصابيح الفلورية كانت تنير طريقها، غير أن الجو العام للنفق كان غير مريح على الإطلاق. فكر لانغدون في نفسه وراح يتبعها هو وكوهلر من دون تفكير، وقد كانت مسافة طويلة تبعدهما عنها. ثم قال لانغدون بهدوء: ومسرع الجسيمات هذا أهو هنا في مكان ما تحت الأرض داخل هذا النفق؟ ها هو هناك، أجابه كوهلر مشيرا إلى جهته اليسرى حيث كانت قناة طويلة ولماعة من الكروم تمتد على طول الجدار الداخلي للنفق. نظر لانغدون إلى القناة بارتباك وحيرة. هذا هو المسرع؟ لا يبدو هذا الجهاز مثل ما تصوره، فقد كان مستقيما وذا قطر عرضه حوالي 3 أقدام، كما أنه يمتد أفقيا على طول النفق قبل أن يختفي في الظلام. اعتبره لانغدون أنه أشبه بمجرور عالي التقنية، ثم وجه الحديث إلى كوهلر قائلا: ظننت أن مسرعات الجسيمات تكون دائرية الشكل. فأجابه كوهلر: أجل، هذا المحرك دائري الشكل، صحيح أنه يبدو مستقيما ولكنها خدعة بصرية. في الواقع إن محيط دائرة هذا النفق كبير بمكان أن تقوسه أو انحناءه لا يظهران للعين، تماما كتقوس الأرض مثلا. بدأ لانغدون مذهولا: هذه دائرة؟ لا بد من أنها كبيرة الحجم حقا. إن الـ LHC أكبر آلة في العالم، تذكر لانغدون عندئذ أن سائق سيرين كان قد حدثه من قبل عن آلة هائلة الحجم مطمورة تحت الأرض، ولكن إن قطره يزيد على 8 كيلومترات في حين أن طوله يزيد على 27 كيلومتر. ذهل لانغدون لدى سماعه ذلك. 27 كيلومترا؟ راح يحدق بالمدير مشدوها، ثم استدار ونظر إلى داخل النفق المظلم أمامه. هذا النفق طوله 27 كيلومترا؟ إنه يتخطى 16 ميلا. أومى كوهلر برأسه قائلا: إنه مجوف تجويفا دائريا مثاليا، فهو يمتد وصولا إلى فرنسا قبل أن يعود وينعطف باتجاه هذه النقطة، وبالتالي فإن الجسيمات ولدى بلوغها سرعتها القصوى سوف تدور في هذه القناة أكثر من 10,000 دورة في 1 ثانية قبل أن تتصادم ببعضها البعض. شعر لانغدون بتمطط قدميه وهو يحدق إلى أسفل النفق المجوف. أتريد أن تقول لي إذن أن سيرن قد حفر في الأرض ملايين الأطنان من التراب فقط لكي يتمكن من تفتيت جسيمات صغيرة؟ فهز كوهلر كتفيه وقال: يتعين على الإنسان أحيانا أن يحرك الجبال من أماكنها سعيا وراء الحقيقة. 16. على بعد مئات الأميال من سيرن سمع صوت عبر جهاز لاسلكي يقول: حسنا، أنا في الداخل. فضغط الفني المسؤول عن مراقبة شاشات الفيديو على الزر الموجود على جهاز إرساله: ابحث عن الكاميرا رقم 86، من المفترض أن تكون في آخر الرواق. ثم تلا ذلك صمت طويل على الراديو، وكان الفني المنتظر قد بدأ يفقد صبره، وأخيرا سمع قرقعة على جهازه: ليست الكاميرا هنا. قال الصوت عند الطرف الآخر للراديو: ولكن يمكنني رؤية المكان الذي كانت مثبتة فيه، يبدو أن هناك من انتزعها من هنا. تنهد الفني تنهيدة طويلة ثم قال: شكرا، ابقى معي للحظة من فضلك. فعاد وركز انتباهه من جديد على صف شاشات الفيديو التي كانت أمامه. لقد كانت في الواقع أجزاء كبيرة من المجمع مفتوحة أمام العامة، ولطالما كانت تختفي بعض الكاميرات اللاسلكية منه من قبل، إذ كان يقدم أحيانا بعض الزوار المزوحين على سرقتها سعيا وراء تذكار أو ما شابه، ولكن عادة ما أن كانت إحدى الكاميرات تغادر المركز أو تصبح خارج الخدمة حتى كان الإرسال ينقطع عن الشاشة. فارتبك الفني وعاد يحدق في المرقاب، فإذا بالصورة الصادرة عن الكاميرا رقم 86 صافية كالبلور. فتساءل: إن كانت الكاميرا قد سرقت فعلا، فلماذا لم ينقطع الإرسال عنها؟ لم يكن لذلك سوى تفسير واحد فقط، ألا وهو أن الكاميرا لا تزال داخل المجمع، إنما ثمة من قام بنقلها من مكانها إلى مكان آخر، ولكن من تراه قد يقدم على عمل كهذا؟ ولماذا؟ ظل يتفحص المرقاب لفترة طويلة، ثم التقط أخيرا جهازه اللاسلكي وقال: هل من خزانات أو فجوات سرية أو مظللة في بيت السلم هذا؟ فأجابه الصوت عند الطرف الآخر بارتباك قائلا: كلا، لما هذا السؤال؟ رد الفني عابسا: حسنا، لا بأس، شكرا لمساعدتك. ثم أطفأ جهازه اللاسلكي زاما شفتيه. نظر إلى صغر حجم كاميرا الفيديو تلك، ولكونها لاسلكية أدرك الفني أنه يمكن للكاميرا رقم 86 أن تبث من أي مكان ضمن نطاق المجمع الشديد الحراسة، ذاك المجمع الذي يضم 32 مبنى منتشرين على مساحة نصف ميل. فالتفسير الوحيد لذلك هو أن تكون الكاميرا قد وضعت في مكان مظلم، غير أن تحليله هذا لم يكن بالطبع كافيا لاكتشاف مكان الكاميرا، إذ أن المجمع كان يحتوي في الواقع على عدد لا متناه من الأماكن المظلمة، كحجورات الصيانة وقنوات التدفئة وسقائف العدة الجنائنية وحجرات الملابس وحتى شبكة الأنفاق التحت أرضية. وبالتالي فقد يستغرق تحديد موقع الكاميرا رقم 86 أسابيع عديدة. ولكن هذا آخر همومي، فكر في نفسه. فعلى الرغم من المشكلة التي كانت تطرحها مسألة تحديد مكان الكاميرا، كان الفني يواجه مشكلة أخرى أخطر بكثير، فراح يحدق من جديد إلى الصورة التي كانت تبثها الكاميرا المفقودة، وإذا به يرى فيها شيئا ثابتا، شيئا أشبه بجهاز عصري لم يكن الفني قد رأى مثله من قبل. فراح يتفحص وميض الشاشة الإلكترونية عند قاعدته. وعلى الرغم من كون الحارس خاضعا لتدريبات قاسية وصارمة تحضره لهكذا مواقف متوترة، إلا أنه كان يشعر بارتفاع متزايد في ضغطه، فهو كان يقول لنفسه إنه من المفترض به ألا يدع الذعر والهلع يستحوذان عليه، إذ لابد من أن يكون هناك ثمة تفسير لهذا كله. فقد بدا له هذا الشيء صغيرا بمكان أنه من المستحيل أن يكون ذا خطورة كبرى، غير أن مجرد وجوده داخل المجمع كان يقلقه، لا بل كان يقلقه فعلا. ولطالما كان الأمن من أول الأولويات بالنسبة إلى رب عمله، ولكن اليوم بالتحديد وأكثر من أي يوم آخر من أيام السنوات الاثنتي عشر الماضية كان الأمن ذا أهمية كبرى. حدق الفني بذاك الشيء لوقت طويل، ثم راح يشعر بدمدمات عاصفة بعيدة قادمة نحوه، فاتصل برئيسه على الفور والعرق يتصبب منه. سبعة عشر. ليسوا كثيرا الأولاد القادرين على قول إنهم يتذكرون اليوم الأول الذي قابل فيه كل منهم والده، ولكن فيتوريا فيترا قادرة فعلا على ذلك، فقد كانت حين ذاك في الثامنة من عمرها ومقيمة في ميتم سينيا، ميتم كاثوليكي بالقرب من فلورانس. نشأت فيتوريا وترعرعت فيه منذ نعومة أظافرها عندما وضعها هناك والداها اللذان لم تعرفهما يوما. لقد كان المطر ينهمر بغزارة في ذلك اليوم، وكانت الراهبات قد نادتها إلى ذلك الحين مرتين لكي تأتي وتنضم إليهن على العشاء، ولكنها قد تظاهرت كالمعتاد بأنها لم تسمعهن، فقد كانت ممددة في الفناء الخارجي تشاهد قطرات المطر تتساقط على جسمها محاولة أن تحذر المكان الذي سوف تحط فيه النقطة التالية. فراحت الراهبات تناديها مجددا مهددات إياها بأنها يمكن لداء ذات الرئة أن يحول الولد الشديد العناد إلى ولد قليل الفضولية حيال الطبيعة. لا أسمعكن، كانت فيتوريا تفكر بينها وبين نفسها. كانت مبللة حتى عظامها عندما خرج الكاهن الشاب لمناداتها وهي لم تكن تعرفه قط، إذ أنه كان جديدا هناك. فانتظرته فيتوريا لكي يمسك بيدها ويجرها إلى الداخل، ولكنه لم يفعل، فإذا به يتمدد إلى جانبها مغطسا ثوبه في إحدى بريكات الماء الموحلة. سمعت عنك أنك تطرحين الكثير من الأسئلة، قال لها الشاب، فأجابته فيتوريا عابسة، وهل الأسئلة شيء مزعج؟ ضحك قائلا، أظن أن ما سمعته عنك صحيح. لما أنت هنا؟ للسبب نفسه الذي أنت هنا من أجله، أتساءل عن سبب تساقط قطرات المطر. أنا لا أتساءل عن سبب تساقط قطرات المطر، فأنا أعرف سبب تساقطها. فنظر إليها الكاهن بتعجب وقال، حقا؟ أجل، فتقول الأخت فرانسيسكا إن قطرات المطر هي دموع الملائكة التي تتساقط لكي تغسل خطايانا وتطهرنا منها. يا له من شيء رائع حقا، قال الكاهن مذهولا، هذا هو السبب إذن؟ كلا، أجابته الفتاة، تتساقط في الواقع قطرات المطر لأن كل شيء في هذا الكون يتساقط، فكل شيء يتساقط ليس المطر فحسب. حك الكاهن رأسه وقد بدت الحيرة على وجهه، ثم قال، أتعلمين يا فتاة، أنت على حق، كل شيء في هذا الكون يتساقط بسبب الجاذبية. بسبب ماذا؟ فنظر إليها مستغربا، ألم تسمعي من قبل بالجاذبية؟ كلا. فهز الكائن كتفيه استهجانا، وأسفاه، يمكن في الواقع للجاذبية أن تجيب عن الكثير من الأسئلة. جلست عندئذ فيتوريا وسألت، ما هي الجاذبية؟ قل لي. فغمزها الكاهن قائلا، ما رأيك لو ندخل الآن وسوف أخبرك بكل شيء على العشاء؟ لقد كان الكاهن الشاب ليوناردو فيترا، فهو وعلى الرغم من كونه حائزا على جائزة في الفيزياء أثناء دراسته الجامعية، إلا أنه شعر بعد ذلك بأن لديه دعوة أخرى يتعين عليه تلبيتها، والتحق بالتالي بالمعهد اللاهوتي. وهكذا أصبح ليوناردو وفيتوريا صديقين حميمين في هذا العالم الموحش، عالم الراهبات والأنظمة. إذا عادت فيتوريا الضحكة إلى وجه ليوناردو في الوقت الذي حضنها هذا الأخير وراح يعلمها أن الأشياء الجميلة كأقواس القزح والأنهار لديها تفسيرات عديدة، فشرع يخبرها عن النور والكواكب والنجوم كما عن كل شيء في الطبيعة، وذلك من خلال وجهتي النظر الدينية والعلمية معا. وقد كانت فيتوريا بطبيعتها تحب العلم والمعرفة، الأمر الذي جعل منها تلميذة ماهرة، فقد كان ليوناردو يرعاها ويهتم بها تماما وكأنها ابنته. وكانت فيتوريا سعيدة بذلك أيضا، فهي لم تعرف يوما السعادة الناجمة عن فكرة أن يكون لديها والد يحبها ويهتم بها. وفيما كان الجميع يجيبها على أسئلتها بصفعة على معصمها، كان ليوناردو يمضي معها ساعات طويلة في القراءة والمطالعة، حتى أنه كان يسألها عن آرائها في مواضيع شتى. ولطالما كانت فيتوريا تتوسل إلى ليوناردو لكي يبقى دائما إلى جانبها، إلى أن تحقق ذات يوم الكابوس الذي كان دائما يطاردها عندما أخبرها الأب ليوناردو بأنه مضطر إلى مغادرة الميتم. سوف أنتقل إلى العيش في سويسرا، قال ليوناردو. لقد حصلت على منحة لدراسة الفيزياء في جامعة جنيف. الفيزياء؟ صاحت فيتوريا. ظننتك تحب الله. هذا صحيح، أنا أحب الله حقا، لذا أريد أن أدرس قواعده الإلهية. فالقوانين الفيزيائية هي في الواقع الأقمشة القنبية التي خلقها الله ليرسم عليها تحفته. بدت فيتوريا شديدة الحزن إلى أن أطلعها الأب ليوناردو على الخبر الآخر والسار بأنه تحدث إلى رؤسائه وقد سمحوا له بأن يتبناها. أتعجبك فكرة أن أتبناك؟ سأل ليوناردو. ما الذي تقصده بذلك؟ قالت فيتوريا. فشرح لها الأب ليوناردو الفكرة، وعندها عانقته فيتوريا لخمس دقائق ذارفة الدموع فرحا. أجل أخبرها ليوناردو بأنه مضطر في البداية إلى السفر وحده لكي يشتري بيتا ويجهزه، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ذلك ويرسل بطلبها في غضون 6 أشهر لكي تأتي إليه وتعيش معه. وقد كانت فترة الانتظار تلك أطول فترة عرفتها فيتوريا في حياتها، غير أن ليوناردو وفى فعلا بوعده لها. وبالتالي وقبل 5 أيام من بلوغها عامها 9 انتقلت فيتوريا إلى العيش مع ليوناردو في جنيف، حيث كانت تقصد مدرسة جنيف الدولية نهارا وتتعلم أمورا عديدة من والدها ليلا.